هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم فايق فهيم. سيداتي وسادتي، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. في المنطقة الجنوبية التي ترتفع صاعدا بالتدريج نحو الجنوب، فإن أبرز معالم المنخفض كتلة هضبية مستطيلة تندفع من الجنوب الغربي لتستقر في هذا الركن منه على نفس محور المنخفض العام. تلك هي هضبة القس أبو سعيد المشهورة، شكلها أشبه بالإبهام ويكاد يذكر بقطر في الخليج العربي. تخرج كشبه جزيرة توبوغرافية من جسم الهضبة المحيطة على نفس ارتفاعه العام، لتشطر المنخفض محليا مجنبة على هامشه فصا أصغر أو حوضا ثانويا شبه مغلق يعرف بمنخفض الدالة، ويغطيه في معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة إلى الغرب. وبينما تسيطر هضبة القس أبو سعيد على الجانب الغربي من منخفض الفرافرة، يسود في الجنوب الشرقي بحر محلي من الرمال، لعله أكبر البحيرات المقطعة من بحر الرمال العظيم، إذ يكاد يحتل نصف مساحة المنخفض ممتدا لنحو 150 كيلو مترا، أي بكل طوله تقريبا ومتجاوزا إياه جنوبا، وذلك بعرض نحو 50 كيلو مترا لا تتناقص إلا خارجه. وإذا كانت كتلة القس تتبع محور الضلع الغربي لمثلث المنخفض، فإن بحر الرمال إذ يتمحور بمحور الرياح السائدة يوازي هنا ضلعه الشرقي نصا. بشريا، رغم مساحتها الهائلة، الفرافرة تقليديا أفقر الواحات ماء وأفقرها سكانا، تأتي فقط قبل القطارة، أعني تكاد تكون غير معمورة، وهذا مما يؤسف له حقا، لأن الواحة تمتاز بخلوها من المستنقعات وبالتالي من الملاريا أيضا. فالفرافرة هي واحة الحلة الواحدة، فليس بها إلا قرية واحدة هي قصر الفرافرة، تكاد تتوسط منخفضة في البرزخ الضيق بين كتلة القس من الغرب وبحر الرمل من الشرق، وهي تعيش على مجموعة من الآبار تتحلق حولها عددها نحو 20، ولكن تصرف أغلبها لا يزيد على البوصة، من ثم لا تزيد المساحة المزروعة عن 200 فدان مقابل 90,000 صالحة على الأقل، من ثم لا يزيد عدد السكان عن 1,000 نسمة. تذكر سخرية فرفور الواحات. لكل هذا كانت الفرافرة أقل الواحات قيمة، والواقع أنها لا تعدو طبيعيا أن تكون مجرد حوض رملي شاسع وبشريا شبه منخفض قطار آخر، حتى من حيث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا، من ناحية لقلة السكان ومن ناحية أخرى لأنها بحكم الموقع مجرد خطوة على طريق الواحات العام، ولهذا كانت الطرق المؤدية إليها قليلة، جنوبا من الداخلة شمالا إلى البحرية، شمالا غربا إلى سيوة، مرورا بالدالة مع طريق ثانوي غربا إلى ليبيا، لكن دون طريق شرقا إلى النيل، ولعلها بذلك الوحيدة التي لم تكن تتصل مباشرة بالوادي، لكن هذا كان يبدو أنها محكوم عليها مستقبلا لأن تسقط بين مقعدين، ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب من جهة وواحات الشمال من الجهة الأخرى. غير أن اكتشاف أكبر خزان مياه جوفي وأكبر رقعة صالحة للزراعة بها أخيرا قد غير الموقف وصورة المستقبل جذريا وبصورة انقلابية. البحرية، الشكل والأبعاد. إلى حد ما تبدأ شمالا وغربا حيث تنتهي الفرافرة جنوبا وشرقا على الترتيب، واقعة بذلك في ركن التقاء خط طول 29 درجة في خط عرض 28 درجة. هذا يضعها بالتقريب على نقطة الثلث، الثلثين من المسافة بين كل من النيل والحدود الغربية بالعرض والحدود الجنوبية والبحر المتوسط بالطول. فبالعرض تبعد عن نيل المنيا 180 كيلومترا وعن الفيوم 160 كيلومترا، فهي إذن أقرب الواحات الجنوبية إلى الوادي وتقع منه على عروض المنيا، بينما تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سيناء الجنوبي الأقصى، طرفها الجنوبي في حذاء رأس محمد وطرفها الشمالي في حذاء مدينة الطور. أما بالطول فهي تصطف بسهولة في خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والعلمين تقريبا. الشكل غير منتظم تماما خاصة في جانبه الغربي المتعرج المعقد جغرافيا، ولكنه عموما إهليلجي أشبه بالبيضاوي، أضيفت إليه زائدتان ضيقتان مسحوبتان في أقصى طرفيه شمالا وجنوبا، بحيث يقترب نوعا من شكل العدسة أو العين أو المغزل البدوي في النهاية. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم فايق فهيم مع تحيات طارق عبد